ايها الاخوة المسلمون، كلنا بفضل الله عز وجل نؤمن بالله الها وربا خالقا قادرا رازقا سميعا بصيرا، وله الاسماء الحسنى. ولكن الانسان من الف النعم او التعود على وجود النعم ينسى بعضا من اسماء الله وصفاته والعياذ بالله، ينساها تماما، لان الف النعمة واستمرارها والتعود عليها يعني لا اذكرها الا عند فقدها. تعيش ربما 20 سنة او 40 أو 60 او اكثر وتنسى ان لك عين تبصر بها. متى تذكر العين؟ عندما تصاب بخلل فتضطر الى الذهاب الى الطبيب فيقول لك في مشكلة في الشبكية، في مشكلة في القرنية، في مشكلة في كذا، في ماء مياه بيضاء ومياه زرقاء، وفي ضغط عين، وفي مشاكل. تذكر هنا ان هذه النعمة التي كانت موجودة عشرات السنين ما ذكرتها الا عندما فقدت. هنا تكمن الكارثة، نسيان النعمة. تنسى ان لك اسنان، فاذا المك ضرسك او يجعلك ما نمت طوال الليل وذهبت الى الطبيب ليسكن ما بالضرس من الم وما بالاسنان من الم، سبحان الله، انا من 10 سنوات لم اتذكر ان لي اسنان. وهكذا في صغير الامر وكبيره. ياتي الليل تنام، تضع راسك من التعب على الوساده تغط في النوم، فاذا جاء الفجر استيقظ، امر كانهم اوتوماتيكي كل يوم كل يوم. لكن ياتي مرض او انشغال او هم او غم او استغناء عنك في العمل او مشكله كبيره حاقت بك او بمن تحب، هنا لا ياتيك النوم. تحاول، لا ياتيك النوم، وربما تاخذ بعض المهدئات ايضا لا ياتيك النوم، فتستشعر ان النوم مجرد اننا اغرق في النوم واستغرق فيه واصل الى حالة النوم العميق والاحلام واتقلب ولا اشعر. سبحانك يا رب العباد. فلذلك اول ما تستيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. هذا مدخل للكلام عن مسألة الرزق التي تؤرق الناس. الصغير في حالة أرق، والكبير في حالة أرق، الرجل في حالة أرق من الرزق، وزوجته كذلك، وأقاربه، والكبير والصغير والغني والفقير والموظف وغير الموظف، كله في حالة من التوجس. لماذا؟ لأنه نسي أن من أسماء الله وصفاته الرزاق. العجب في الرزق أن الله أوجد الرزق قبل ان يوجد المرزوق، اوجد الرزق قبل ان يوجد المرزوق. هذا الرزق خاص بك او بمن يصلي بجوارك ام بي ام بالذين خارج المسلى؟ الرزق لكلنا 8 مليارات كفل الله لهم ارزاقهم، ليس هم وحدهم بل الابناء والاحفاد الذين سوف ياتون الى يوم القيامة، سبحان الله العظيم. وهذا الرزق ما جعله الله في الارض حتى لا يقتنص احد رزق احد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، كما انطق انا الكلام هكذا بفضل الله بسهولة، يأتيك الرزق هكذا سواء تسعى اليه او لا تسعى اليه. ابو جعفر المنصور امير المؤمنين تولى الامارة، خليفة المسلمين، دخل عليه مقاتل ابن سليمان احد العلماء الكبار الذين لا يخافون في الله لومة لائم. لما نظر ابو جعفر الى مقاتل وهو قادم في بداية مدخل الديوان او المجلس الحكم، قال ايه جاء لينغص علينا فرحة الخلافة. يعني يكون كده زي الشيخ محمود ولا الشيخ عمر هيقول لك ايه قال الله قال رسول يذكرنا بسوآتنا ومساوئنا وتقصيرنا واحنا فرحانين بالله ومسرورين بالخلافة وبالامارة، وهذا يوم يجب ان يعني يهتف الجميع بمكانتنا وبحقيقتنا في الخلافة. فقال عظني يا مقاتل. قال يا امير المؤمنين اعظك بما سمعت ام بما رأيت؟ يعني اما ان اسمع قصص متناقلة من اناس وعلى مدار الايام، والله سمعت ان حدث في نيجيريا كذا، والله حدث في المغرب كذا، حدث في العراق كذا، سمع. لكن الان اصبح كل يرى في ثواني ارى الحدث، فيقول له بما سمعت بما سمعت انا ام بما رأيت؟ قال حدثني بما رأيت. يعني اللي شفته احسن من ايه يعني افضل من ما تراه بعينيك افضل مما تسمعه باذنيك. قال مات عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين وترك يوم موته 12 دينارا. التركة بتاعت عمر بن عبد العزيز كلها 12 دينار، يعني ما ينفعش تكون 4 يورو حتى. سبحان الله. كفنوه واشتروا له قبرا 8 وبقيت للاثنى عشر 4، وقد ترك من الاولاد 11 ذكرا و18 انثى، 11 ولد و18 بنت. فلما ومات بعده هشام بن عبد الملك امير اممي اخر بعد عمر بن عبد العزيز، وقد ترك تركة اخذت منها زوجته الرابعة 80,000 دينار من الذهب. 80,000 دي عبارة عن ايه؟ ربع التمن. الزوجة لها كم؟ ثمن ما ثمن ما مدام له او اولاد يبقى تاخد ثمن ما ترك الزوج، وهي بها 3 غيرها غيرها. الاربعة ياخدوا الثمن، الاربعة يشاركوا في الايه؟ في الثمن. اخذت 80,000. 80,000 النساء فقط اخذوا كم من التركة؟ 320,000، ودي ثمن التركة. شوف حاصل ضرب 8 في 320,000، احسبها بعد الصلاة يعني، اوعى اياك تطلع الموبايل وتحسب ما تشغلش بالك، تركة فاتتك يعني مش هتاخد منها حتى لو حسبتها وبيع الجمعة على روحك. المهم 320,000 ده نصيب النساء الزوجات، اضرب في 8 شوف التركة اللي تركها هشام ابن عبد الملك. ورأيت يا امير، هذه الايه قصتين، رأيت يا امير المؤمنين احد ولد عمر ابن عبد العزيز يخرج 100 فرس من ناره في سبيل الله. 80 فرس من ما يملك تطلع في سبيل الله. ورأيت اولاد هشام بن عبد الملك بعضهم يتكفف الحاجة في السوق، شحاتين متسولين يعني. فما الذي رآه مقاتل؟ او ماذا اريد ان اقول؟ ان الرزق رزقان او امرين، انت تصلي الصبح قبل شروق الشمس ترزق، والذي يصلي بعد شروق الشمس ايضا يرزق، والغير مؤمن الذي لا يصلي ايضا يرزق. الحالة الاولى الذي يصلي الصبح قبل شروق الشمس يرزق ويبارك له في رزقه، زي اولاد عمر بن عبد العزيز يبارك له في رزقه. الاخر يصلي بعد الفجر لا يبارك، يرزق لكن لا يبارك له في رزقه. والكافر الذي لا يؤمن بالله ويقول لا اله انما الطبيعة قد خلقت نفسها هذا ايضا يرزق. فرب العباد عز وجل انت اذا غضبت على ولد من اولادك ربما يسول لك الشيطان ان تحرمه من التركة وتحرمه من الميراث، وهذا ليس لك، عقوقه عليه وبره له. اما انت لا تتحكم في ان تقول انا اعطيه من الميراث ام لم اعطيه. عقوقه لا يقدم ولا يؤخر. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى كما روي في قصص بني اسرائيل ان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان لا يأكل منفردا وانما يسير ميلا وميلين حتى يحصل على ضيف يأكل معه. فسار مرة وجد ضيفا قال تعالى لتأكل معي. قبل ان يصل الخليل الى البيت عتبة الدار يسأل الضيف مؤمن انت؟ انت مؤمن بان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا انا كافر لا اؤمن بالله. قال كافر يأكل في بيت الخليل؟ طرده. فنزل جبريل الله يقول لك يا ابراهيم ابيت ان تضيفه في بيتك ساعة وانا الله رب العالمين الرزاق رغم كفره بي 60 سنة ارزقه واعيشه في ملكي. اسرع الخليل لياتي بالرجل. قال اما طردتني انفا عما طردتني على الباب؟ قال لقد عاتبني فيك ربي. قال عجبا رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالعباده وانا اشهد ان لا اله الا الله. اذا قضيه الرزق عند الله عز وجل يعطي منها المؤمن ويعطي منها الكافر. ولذلك لما نزلت الايه الكريمه يعني فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. يعني ربنا اعطاه مال واعطاه منصب واعطاه مرتب واعطاه وظيفه واعطاه كذا وكذا فيقول ربي اكرمه. الله يا ربنا اكرمني كرم كبير. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني ايه قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه الرزق. فلما ضيق عليه الرزق يقول ربي اهانا. ربنا يهينني، ربنا يحجر علي الرزق ويضيق علي الرزق. يقول ربنا كلا. يعني كلا؟ لا الذي وسع عليه دليل رضا من الله، ولا الذي ضيق عليه دليل غضب من الله. فكلا الامرين خطأ. الرزق عند الله عز وجل يعطى للمؤمن ويعطى للكافر، يعطى للطائع ويعطى للعاصي، ولكن تبقى البركة في الرزق. اذا هذا القلق الحادث عند الصغير والكبير يجب ان يزول. كيف يجب ان يزول؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى كفل لك الرزق حتى البلوغ. لغاية يعني عندك 13 14 15 عاما تستطيع ان تنجب مثلك. يعني ايه تستطيع ان تنجب مثلك؟ لما تبلغ الحلم يبقى يجوز لك الزواج. وطبعا مش هذا العصر العجيب الذي يتزوج وعنده 65 سنة لما يكون نفسه، لكن اللي عنده 15 عاما بالغ، هذا البالغ يجوز له ان يتزوج، وطالما يتزوج هينجب. هنا يبدأ العد في الحسنات والسيئات. ما كتب عليك قبل ذلك؟ الصبي حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يعقل. فرب العباد سبحانه وتعالى كفل لك الرزق سبحان الله حتى من بداية بطن امك. كيف؟ في بطن الام لا احتاج للاكسجين، لا احتاج للتنفس، لذلك الرئتين مغلقتين ما فيش شغل لها سبحان الله. حتى وان اكتملت 9 اشهر ما فيش مكان للتنفس لان لا تحتاج، والدم يصل جاهز من الام. ولذلك الزوج عندك وامك سواء باقية في الحياة بارك الله فيها او ماتت كان يأتيها قبل الحمل حيضها كل شهر. تبدأ الحمل اين ذهب الحيض؟ الله عز وجل لما هذا الرزق لا فائدة منه ينزل، ولما تبتدي في الحمل ابتدي الحيض هذا يتحول كي يكون غذاء للطفل سبحانك يا رزاق. وبعدين اول ما ننزل من بطن الام يقطع الطبيب او الممرضة الحبل السري، المكان الوحيد الواصل بين الجنين وبين امه. اول ما انقطع يندفع الهواء فيفتح سبحان الله المكان الى الرئتين، فيصرخ الولد فيفرح الاهل خارج غرفة الولادة ويقول الحمد لله انجب له طفل او طفلة سبحان الله. الرزاق سبحانه وتعالى طيب نزلت من بطن امي لا اعرف لا مضخ ولا شرب لوحدي، ولكن ايه قبل نزولي من بطن امي يتعود الطفل يضع اصبعه في فمه ليبدأ في حركة تقوية العضلات في الامتصاص، فلما ينزل من بطن امه يبدأ يضعه على صدر الام يبتدي يمتص الحليب الذي يتغير تكوينه كل اسبوع كل اسبوع. بعد سنتين قال خلاص يا ام لا داعي للرضاعة. ليه؟ خلاص طلعنا له اسنان لتعينه على الطعام ويتعود على ان يأكل وان يشرب، ثم يتعود ان يخطو، ثم كل هذا رزق من الله. لكن انت كل هذا تنساه، ولذلك المصيبة ان انسى الرزق. يجب عليك الا تنسى رزق الله لك، ورزق الله سبحانه وتعالى مكفول، ولا يطافئن الانسان رأسه لمخلوق وانما للخالق. فرب العباد سبحانه وتعالى في هذه القصة التي تحفظونها عن قصص بني اسرائيل في النملة مع سليمان، كم يكفيك في الطعام من الطعام في العام يا نملة؟ تتعبين طوال الصيف لكي تخزني كما يخزن الانسان، والانسان هو من المخلوقات القلائل يخزن. سبحان الله، يعني عزكم الله، هل رأيت حمارا يخزن برسيما؟ هل رأيت حمار وجد برسيم يعني كتلة ضخمة 100 كيلو جرام اخذ منها 50 كيلو جرام وخبرها في الخزانة؟ لم يحدث. الحمار لم يخزن لان رزقه على الله. الجاموسة لم تخزن. احنا اللي خايفين للاسف من الغد نظن ان الرزق سوف يزول، ما دام الرزق في السماء توكل على الله رب العالمين. يا نملة كم يكفيك في العام من الطعام؟ جد حبتين قمح يا نبي الله، حبتان من القمح وضعها في قارورة واغلق عليها ووضع لها الحبتين. سنة مرت وعاد اليها ليجدها اكلت حبة وابقت حبة. الا تكذبين على نبي الله يا نملة؟ قالت لا والله يا نبي الله، انت اكلت حبة وخذت حبتين. قالت عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني، صار رزقي محصورا بين يدي وانت مخلوق قد تنسى، فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. هذا الايمان يجب ان يكون في قلوبنا، الايمان ان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، والذي ينهي حياة الانسان ويغلق باب الرزق. ولذلك نحن في بلادنا للأسف العربية الإسلامية يقول لك أخي قطع الأرزاق، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. لا أحد يقطع الرزق، في موظف واحد منذ بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ يوم القيامة موكول وموكل بقطع الأرزاق، ملك الموت يغلق الباب انتهى خلاص، لا أحد يرزقه سبحان الله، لأن الرزق قد انتهى بنهاية حياته. يجب ان نستعيد مرة اخرى ايماننا بالرزاق سبحانه. اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.